قال سبحانه: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المقدار الذي يتصدقون به من أموالهم، هل نتصدق بجميع أموالنا، بنصف أموالنا، ثلث أموالنا؟ الله عز وجل بيّن المقدار، قال قل العفو. العفو يعني الفاضل الزائد عن الحاجة. فأنت إذا كان دخلك مثلا